السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار، وكنا رأينا في مجلسنا الأخير أذكار الأذان، أي ما يقوله المسلم عند سماع الأذان وكذلك بعد الانتهاء من سماع الأذان، ورأينا ما يترتب على أو ما يترتب من الأجر على ذلك. واليوم إن شاء الله سنرى أذكار استفتاح الصلاة، أذكار استفتاح الصلاة، وهذه الأذكار هي الأذكار التي تقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة سورة الفاتحة. عندما يكبر المرء في صلاته الله أكبر، هناك دعاء يقوله أو يعني مجموعة من الأدعية يقولها قبل قراءة سورة الفاتحة، إلا أنه كما سنبين يعني لا يقول جميع الأدعية، ولكن تارة يقول هذا الدعاء وتارة يقول دعاء آخر. إذن يقول الشيخ حفظه الله: لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأذكار والأدعية يستفتح بها المسلم صلاته فرضها ونفلها، يعني سواء كانت في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، معناه ما كانش عنده دعاء واحد بيقوله دائما غير هو، لم يكن يداوم على استفتاح واحد، بل كان يستفتح بأنواع من الاستفتاحات، معناه مرة يقول هذا الدعاء وفي صلوات أخرى يقول أدعية أخرى، وهي في الجملة مشتملة على تعظيم الله وتمجيده وحسن الثناء عليه تبارك وتعالى بما هو أهله، وفيها سؤال المغفرة من الذنوب، ولا يلزم المسلم نوع معين من هذه الأنواع كما ذكرت في الأول، بل بأي منها أخذ لا حرج عليه، والأولى أن يفعل بعضها تارة وبعضها تارة، لأن ذلك أكمل في الاتباع. إذن الآن سنرى ما هذه الاستفتاحات، منها ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. هذه طبعا في صلاة الجهرية، لأن في السرية لا يدركون ما يعرفوش، ولكن في الجهرية الله أكبر وبعد يسكت لمدة وبعد يبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فكان يسكت، قال أبو هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت قبل أن يقرأ. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، سأله قال: يا رسول الله، بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: هذا قبل ما تبدأ تقرأ وتكون ساكت ماذا تقول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن هذا هو الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء عند التكبير الله أكبر، ثم يقول سرا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومن بعد يشرع في قراءة سورة الفاتحة. وفي هذا الاستفتاح، هذا الدعاء، فيه سؤال لله تبارك وتعالى أن يباعد بين العبد وبين خطاياه. العبد كله، كل إنسان خطأ، كل الناس يخطئون، كلنا نخطئ، من الصباح إلى المساء لا ينجو المسلم من الأخطاء، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يباعد بينه وبين هذه الأخطاء. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هنا قال وهي خطايا الذنوب، تطلب من الله أن يباعد بينك وبينها كما باعد بين المشرق والمغرب أحسن. يعني تشوف المشرق يعني وره، والمغرب وره، يعني بعد شاسع. فتطلب من الله أن يباعد بينك وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب، وذلك بمحو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها والتوفيق للبعد عنها. يعني كيف يجب بعد ذلك الذنوب؟ بأن يمحوها عنك ولا يؤاخذك بها، وأن ينقيه من خطاياك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. زيد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض يكون فيه دنس يعني وسخ، يظهر الوسخ يظهر في الثوب الأبيض. الإنسان مثلا إذا كان لابس ثوب أبيض ويتسخ، أو لابس لثوب يعني ذا لون أسود أو غير ذلك بحيث أن الوسخ لا يظهر، يعني إذا كان ما يبانش يعني كما نقول إحنا تتسامح مرات، بصح إذا كان بيض يعني ما تخليش لأنه يظهر، فماذا تصنع؟ فتغسله لا تتركه، فتسأل الله عز وجل أن ينقيك من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، بحيث أنها لا يبقى فيك خطايا، فينظفه منها كما ينظف الثوب الأبيض من الدنس بحيث لا يبقى فيه أثر، وتنقيه حتى ما يبقاش تحت حجمة لتبان. وأن يغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، وهذه المادة التي يغسل بها، يعني الماء يغسل به، كذلك الثلج والبرد. البرد الثلج معروف، والبرد هو نعم تبرلو ولا تبرول ولا كل واحد فيه ولا مهما كم تعرفه. إذن فهذه مادة يغسل بها. قال وفي هذا إشارة إلى شدة حاجة القلب والبدن إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. يعني الماء أو الثلج ما عندها صفة التطهير، وكذلك واش التبريد يعني يبرد، نعم يطفئها، يعني الخطايا تكون كل جمرة يعني ويعني تطفئها بالثلج والبرد. فهذا يعني من أنواع الاستفتاحات التي على الإنسان أن يحفظها. حفظوها، شوفوا مع أبو مدينة اكتبها في الصبورة كشنها، ولا نديروا صبورة خاصة فيها بعض الأذكار التي يجب أن تحفظ، خاصة الأذكار اللي رانا فيها يعني تاع اليوم والليلة، يعني أذكار يقولها المرء في يومه كله، عليه أن يحفظها، خاصة هذه أذكار الصلاة. يعني ذكر سهل، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. والإنسان باش يحفظ يعني يجعل تقسيمات في ذهنه، يعني هنا الدعاء راه مقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. دير في بالك بلي كاين ثلاثة أقسام. القسم الأول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، هذه سهلة تحفظها. من بعد جي الزوجة، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والقسم الثالث اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ سورة الفاتحة. هذا نوع. ومن أدعية الاستفتاح كذلك التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال، هذا الدعاء أصغر من الأول وهو سهل جدا، كذلك سهل حفظه، واش كان يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا كم فيه من قسم؟ أربعة. سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. غادي نشرح هذا الدعاء. فهذا الاستفتاح أخلص للثناء على الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، وأنه تبارك وتعالى منزه عن كل عيب، سالم من كل نقص، محمود بكل حمد. يعني تشوف من الأول سبحانك الأولى يبدأ بماذا؟ بالتسبيح. ما هو التسبيح؟ احفظوها خلاص. نعم نعم نعم. تنزيه الله من كل عيب. تنزيه الله معناه لا يعني من لازمه الكمال. نعم ما سمعتك. نعم شال الأولى، قلت كلمة الأولى إبعاد. نعم الإبعاد، التنزيه والإبعاد. قلنا تبعد عن الله صفة النقص. سبحان هذا هو التسبيح. سبحانك اللهم وبحمدك. بحمدك هو الذي يقابل التسبيح. الحمد هو الكمال. يعني كيف عندما تبعد عن الله صفة النقص بالمقابل تثبت له صفة الكمال. وقلنا أن كاين بعض الصفات يسميها أهل العلم بالصفات السلبية. الصفات السلبية ما معنى الصفات السلبية؟ يعني تنقص تسلبها، يعني تقلعها، تسلبها عن الله جل وعلا. لماذا؟ لبيان كمال ضدها، باش تبين باللي العكس تاعها كامل. مثال ذلك، شكون يعطينا مثال؟ تكلمت عليها هذه مرة. يعني تنفي صفة عن الله باش تبين الكمال تاع عكس تلك الصفة. أعطيكم مثال. يقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هنا تسلب صفة الظلم عن الله، يعني وخرت عليه، لتبين ماذا؟ كمال ضدها. ضد الظلم وش هو؟ هو العدل. باش تبين كمال عدل الله عز وجل تنفي عنه الظلم. مثال آخر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، زيد مرها لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا تنفي عن الله، أي تسلب منه السنة، والسنة قلنا هي النعاس، يعني الغفوة، هذه الغفوة تنفيها عن الله وتنفي عنه النوم، لتثبت ماذا؟ كمال ضده، كمال الحياة، حياة الله عز وجل كاملة. الإنسان حي ولا مش حي؟ الإنسان حي ولكن حياته ناقصة. لماذا؟ أولا يسبقها عدم. إنسان قبل ما يكون لم يكن شيئا، ثم يلحقها عدم من بعد يموت، وخلال هذا الحياة يصيبه النوم، وتصيب كي يكون إنسان نايم خلاص راه كي ميت، يعني كأنه ليس حيا، وذلك معروف. فالله عز وجل لبيان كمال حياته تنفي عنه صفات ضدها. الله لا إله إلا هو الحي، أكتب كمال الحياة، القيوم أي قائم بذاته وقائم بمخلوقاته بغيره من المخلوقات. أما النائم أنت دروك تقول مثلا راك قائم بروحك، مش حكيت ترقد ما ولو، يعني لا تستطيع أن تفعل شيئا. فهنا يعني قلنا هذه صفة سلبية، يعني تنفي عن الله بعض الصفات النقص لإثبات كمال ضدها. هنا تثبت صفة الكمال لله عز وجل، هذا هو معنى الحمد. هذا هو معنى الحمد، يقول الحمد لله أي تثبت لله جميع صفات الكمال. إذن سبحانك اللهم وبحمدك هالأولى، زيد وتبارك اسمك. وتبارك اسمك كما قال هنا أو هنا، يعني شرح تعالى جدك تبارك اسمك. هنا يعني اسم الله عز وجل أو يعني أسماء الله سبحانه وتعالى, كلها حسنى, لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. لهذا أمر بالتسبيح, سبح اسم ربك الأعلى, اقرأ باسم ربك الأعلى. يعني هنا ذكر الاسم ولكن المقصود هو المسمى اللي هو الله تبارك وتعالى. ثم قال وتعالى جدك. تعالى جدك, ما معنى تعالى جدك؟ أي ارتفعت وعلت عظمتك. الجد في اللغة له معاني, منها كما ذكرت يعني الشأن, العظمة, منها الرزق, ومنها يعني قول القائل لا ينفع ذا الجد منك الجد. هنا لا ينفع صاحب الرزق, لا ينفعه رزقه منك. من معاني الجد الرزق, ومنها القوة, ومنها العظمة. فهنا تقول تبارك اسمك وتعالى جدك, أي ارتفع وعلى وارتفعت وعلت عظمتك وجلت فوق كل عظمة. هنا رك تمجد في الله عز وجل, تثني عليه وتمجده. وعلى شأنك على كل شأن, وقهر سلطانك كل سلطان, هذا معنى تعالى جدك. فتعالى جده تبارك وتعالى أن يكون معه شريك في الملك أو الربوبية أو الألوهية. تعالى الله لا شريك له, لا يشاركه أحد لا في خلقه ولا في رزقه ولا في ملكه ولا في تدبيره ولا في ألوهيته, يعني استحقاقه للعبادة جل وعلا, أو في أي شيء من أسمائه وصفاته, كما قال مؤمنو الجن ماذا قالوا؟ وأنه تعالى, جد ربك ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا قول مؤمني الجن, أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه من أن يكون له صاحبة أو ولد. وقوله ولا إله غيرك, أي لا معبود بحق سواك. هذا الدعاء كذلك يأتي به الإنسان مرات, يجي بالدعاء الأول اللي ذكرناه, مرات يأتي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فاشتمل هذا الاستفتاح العظيم هنا على أنواع التوحيد الثلاث, يعني توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. و يعني قبل أن نتطرق إلى الاستفتاح الثالث نبه على شيء في هذا الاستفتاح. تلاحظون أنه ليس فيه ماذا؟ يعني فرق بينه وبين الأول. نعم؟ لا. نعم؟ ما كانش دعاء. شو نتكلم؟ نعم أحسنت. ما فيهاش دعاء. الأول تدعي الله. اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشركين. بس هذا فيه الثناء على الله عز وجل. تلاحظ بلي ما فيش دعاء. يعني هذا من الثناء على الله تبارك وتعالى. هل أجدت لكم هذه الملاحظة؟ لأن سيأتي يعني تأصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتضمن هذه المسألة. ومن الاستفتاحات الثابتة ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من القوم, إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا, يعني يقصد هذا القول الذي ذكره الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال من قائل هذا القول؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال فتحت لها أبواب السماء, هذه كذلك سهلة الحفظ, الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا, وأجرها عظيم كما تلاحظون. قال فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا كذلك النوع الدعاء الثالث من أدعية الاستفتاح. هنا ننبه على مسألة، لأنها رأينا أن الأدعية والأذكار أو الأذكار يجب أن تكون مأثورة. ما معنى مأثورة؟ لا، هذيك يعني نقول تخشع فيها. مأثورة معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا يكون قالها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الذكر إذا يكون قالها النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يأتي بأذكار ويجعل لها يعني وقت مخصص أو عدد مخصص أو سبب مخصص لم يفعله رسول الله، هذا غير جائز، وهذا ما يسمى بالبدعة. نعم، من أنواع البدع. أنا إنسان يخصص مثلا، قال من تجلس تقول لا إله إلا الله 5 مرات، هذه ما قالهاش رسول الله. ما يجي واحد يقول بصح أنا راني نذكر الله، وبصح هل أنت يعني لو كان راك دير هاك معناها راك تشرع في شرع جديد، ولو كان فيه خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه. هذه يعني هذه مسألة تأصيل معروف. ومنه لما قال له وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال قل بنبيك الذي أرسلت. أنا قلت لك بنبيك، قل بنبيك. مرة واحد يعني استدل بهذا الحديث، قال لك ها ما هذا الرجل يعني قال دعاء لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش تقولوا ما نجيبوش أذكار إلا يكون قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها هذه هي كما صارت تعوذ وتعسل. نعم، هذا يسمى السنة التقريرية. السنة التقريرية باش نفهموا القضية هذه. السنة لا ماشي الإجماع، الإجماع شيء آخر. السنة تنقسم إلى 3 أقسام. كان السنة القولية معناها هي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان السنة الفعلية معناها التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السنة التقريرية. التقريرية هي التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أقرها؟ معناها صرات قدامه وما نكرش، فعلها صحابي ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تدخل في السنة. ومنها هذا الحديث، هذا قاله الصحابي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. بصح واحد يجي مور النبي عليه الصلاة والسلام ويجيب ذكر، من يقره؟ والشرع قد انتهى. يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص بموت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سنة تقريرية ولا فعلية ولا قولية، خلاص يعني كل شيء من الشرع انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ذكرته لما أتيت بهذا الحديث. إذن هذا كله ذكر لله تبارك وتعالى بهذه الكلمات العظيمة، الله أكبر كبيرا، زيد الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم، فكله تكبير وتحميد وتسبيح لله تبارك وتعالى، فهو مخلص في الثناء على الله عز وجل. هذا كما الزوج، يعني ثناء خالص ليس فيه دعاء، ليس فيه دعاء من العبد لله تبارك وتعالى. ومن الاستفتاحات الواردة، شعرنا شايفين حد الآن 3 كم عقلين عليهم، هذا طويل شوية، الرابع طويل. ومن الاستفتاحات الواردة، نعم لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء. خلاص فهمتك. نعم، فالإقامة هنا المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه لا يقال دعاء بعد الإقامة لأنه لم يثبت ذلك صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما كانش حديث صريح باللي بعد الإقامة تقول الدعاء. وبعض أهل العلم قالوا تقول الذكر الذي يقال بعد الأذان. ما هو الدليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، كان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. قالك إذن الإقامة عبارة عن أذان، بما أنها أذان فتقول فيها أذكار الأذان، كما تقول الأذان تقول الإقامة. هذا كذلك قول ثاني لأهل العلم، والله الأعلم بالراجح منهما. فمن قاله اعتمد على الدليل هذا مراش صريح، يعني الدليل هذا مشي صريح، يعني قد يسمى الشيء بغير اسمه تغليبا، كما يقولوا مثلا العمران، العمران يقصد بهم أبو بكر وعمر يسمى العمران، وكذلك يقال القمران ويقصدون به الشمس والقمر. هنا قالك الأذانان يقصد به الأذان والإقامة، لا يعني ذلك أن الإقامة في حد ذاتها أذان، لهذا يقول هذا اللي يقول باللي ما تقولش، يقول لك لا الإقامة إقامة، النبي عليه الصلاة والسلام سماها أذان من باب ماذا؟ من باب التغليب، من باب التغليب. والأخرين كذلك، وكلاهما من أهل العلم وكلاهما أعلى منا مقاما، ولا نستطيع أن نرد كلامهما هكذا، أن اللي يقتنع بالقول الأول يعمل به، واللي يقتنع بالقول الثاني يعمل به، والله أعلم. إذن قلنا من الاستفتاحات الواردة ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال، هذا من أدعية الاستفتاح، واش يقول؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. طويلة؟ نعم طويل بزهر شوفوا يا نعم، هي المعاني، يعني لو يتدبر الإنسان في معاني هذه الأدعية يعني يخشع معها، يخشع معها الإنسان، معليش ماشي شرط يحفظها في، يحفظها يعني في دقيقته كما نقولوا احنا، يحفظها دروه معليش، يبحث عليها كما ذكرت في كتب الأذكار، وكل يوم يحفظ منها شوية ويقول منها، يعني كل يوم يحفظ منها شوية حتى يعني ينوع في هذه الأدعية، ولكن عليه أن يفهم المعاني، لأنها كما نقول احنا العمدة، العمدة على فهم المعاني، لأنه به يمكن الإنسان أن يتدبر في الثناء على الله تبارك وتعالى. وهنا يعني هذا كله خبر من العبد عما ينبغي أن يكون عليه من ذل وخضوع وانكسار بين يدي فاطر السماوات والأرض في هذا الدعاء. دع هذا خبر عن العبد أنه ينبغي أن يكون في خضوع وفي ذل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. تقول في هذا الدعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أي أخلصت ديني وعملي وقصدتك وحدك بعبادتي وتوجهي. يعني أنت من هذه متى يقال في الصلاة، من راك واقف في الصلاة ومستقبل القبلة، يعني تستقبل القبلة بوجهك تقول وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر. ما معنى فطر؟ معناه خلق. للذي خلق السماوات والأرض، ولم أوجه وجهي لأحد غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. حنيفا ما معنى حنيفا؟ سمعوها بزاف حنيفا. نعم، هي ملة إبراهيم، هي ملة إبراهيم، ولكن ما معنى حنيفا؟ هل تسألتم مرة كش واحد جاء في باله ما معنى حنيف؟ لا، مش هذا هو معنى يعني. لا، هي نعم، ولكن أصلها، أقصد أصلها اللغوي. لا، الحنيف هو، لا، هو المائل في اللغة. تقول حنف أي مال، ليميل. الآن يقول واش دخل مائل في حنيفا؟ هنا يقول أهل العلم وعقلوا عليها، حنيفا معناه مائل عن الشرك، معنى الشرك راه في طريق وهو راه في طريق واحد أخرى. وقيل أن أصل وضعها اللغوي هو المقبل. الحنيف هو المقبل على الله، ويلزم من إقباله على الله أنه مائل عن الشرك. الحنيف هو الذي مال عن الشرك، معناه الشرك راه هنا هو يوخر عليه. كي توخر على الشرك وين تروح؟ هتروح للتوحيد، الصراط المستقيم. هذا هو الحنيف. الأحنف، الرجل الأحنف هو الذي تكون رجله مائلة لرجله مائلة، يقول أحنف. هذا معنى حنيف، معنى مائل، وهنا مائل عن الشرك. هنا أقبلت على الله مائلا عن الشرك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالحنيف هنا قال حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ثم جاء في الدعاء، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا راك تزيد تأكد فاش في إخلاص العبادات لله تبارك وتعالى. إن صلاتي ونسكي، خص هاتين العبادتين اللي هي الصلاة والنسك. ما هو النسك؟ هو الذبح. أحسن، النسك هو الذبح. شوف، ذكر الله عز وجل الصلاة أو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر، والله عز وجل ذكرها في الآية سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر ربه فيقولها، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا لماذا ذكر الصلاة والنسك عوض عبادات أخرى؟ قال خص هاتين العبادتين لشرفهما وعظم فضلهما، باش تعرف باللي الصلاة والذبح يعني النسك لهما فضل عظيم عند الله جل وعلا. ويقول أهل العلم أن الصلاة هي أفضل العبادات البدنية، والنسك هي أفضل العبادات المالية. يعني النسك هذا الذبح، هذه تشري ذبيحة، تشريها تذبحها لله عز وجل. قال ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم إخلاصه لله في سائر الأعمال. يعني هنا كاين آية من القرآن جمعت كذلك بين الصلاة والذبح، ما هي؟ شكون يقولها لنا؟ نعم؟ نعم، أحسن. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. نجمع بين الصلاة والنحر اللي هو الذبح، لبيان عظم فضل هاتين العبادتين. فهذه يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. كي تصلي بصلاتك تنوي بها التقرب إلى الله والتوجه إلى الله جل وعلا. ومن هنا ننبه على أمر كذلك يخطئ فيه كثير من الناس فيما يتعلق بالنسك، يعني الذبح، وخاصة الذبح يعني عموما، احنا نهضر على الذبح عموما، ولكن متى يكون في عيد الأضحى، ذبح الأضحية، كان الهدي التي تساق في الحج او في يعني في شعائر، وكاين تعيد الأضحى. في عيد الأضحى منهم من يعني يشتري الأضحية واش يقول على جال الدراري، ها الدراري مساكين باش يفرحوا، هذه تاع الدراري يفرحوا، يعني تأتي تبعا، تأتي تبعا، أكيد الدراري غادي يفرحوا بالأضحية وكاع، بصح ماشي هي لازم تجعلها نيتك. نيتك يجب الإنسان أن يخلص عبادته لله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. علاش شريتها؟ علاش؟ لماذا؟ علاش نصرف أنا المال؟ باش الناس ما يقولوش ما عيتش؟ باش الدراري يفرحوا؟ لا، الدراري يفرحوا تجي تبع أنت، كي تشريها الدراري غادي يفرحوا، بصح ماشي على جالهم، لأن الله أمرك بها. يجب على الإنسان أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى. هذه من جهة. من جهة أخرى كذلك الذبح يجب أن يكون لله، لهذا لما تذبح تقول بسم الله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. أما الذبح لي كما يفعل البعض في فيما يسمى بالوعدة، يذبح للوالي أو الرجل الصالح أو للقبر، للقبر يقول لك هذه وعدة تاع سيدي فلان، غادي نذبحوا لسيدي فلان، هذه عبادة، هي نوع من أنواع العبادة، صرفت لغير الله تبارك وتعالى، هذا شرك من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. سمعت لا ذبحت لسيدي فلان، ما ذبحت لله، كأنك صليت له أو صمت له أو دعوته أو المهم الذبح والنسك هذا نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله. فأنت لما تقوم في صلاتك في هذا الدعاء تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا عن الشرك، وتقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ومن بعد تروح تذبح لغير الله، ثم ماكش عارف واش راك تقول، هذه هي ماكش فاهم واش راك تقول، ماكش فاهم علاش راك تصلي، وماكش فاهم علاش راك تسجد وتركع وتدعي الله عز وجل. الأمر خطير يا جماعة، لما يفعله الناس من الذبح لغير الله فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام والعياذ بالله. وكذلك ما يفعله من يأمره بعض السحرة والمشعوذين، يقول له روح ذبح يعني سردوك ولا معزة ولا، ويعطيه لون معين، يقول عند عند عند غروب الشمس ولا هذيك تاع الساس دوك تجي. نعم بالوعدة، يعني كذلك يفعله السحرة. لمن يذبح؟ يذبح للجن، خاطش الجن كما ذكرت في خطبة الجمعة اللي درتها على السحرة والمشعوذين، الساحر باش يقضي باش يقضي باش يقضي لك، هو ماشي الساحر اللي يقضي لك، هو الجن، لأنه يتعامل مع الجن، والجن باش يقضي للساحر واش يطلب منه الكفر، لازم يكفر بالله لهذا اللي يحوس يعني أن يقضى أن تقضى حاجته. يقول له ذبح سردوك، علاش لماذا كثر يهضروا على السردوك بزاف؟ لماذا؟ لأنه يرى الملائكة ويوقظ للفجر، ما يغبنهم الشياطين، ما يبغيش لي ينوض للفجر، ها؟ إذن يقول تذبح سردوك ويقول له أحد أذكار يقولها ولا ما يقولهاش، ما يذبح، هذا ذبح لغير الله، هذا نوع من أنواع الكفر والشرك بالله عز وجل. وكان كذلك تاع العتبة ولا تاع الساس، يقول لك تاع مول في الدار ولا مول الدار، نذبح لها باش ما يأذونيش. إيه يقول لك باش ياكلوا. المهم هذه يعني تاع الذبح كما رأينا، يقول الله عز وجل في سورة الجن وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كيف ذلك؟ كانوا إذا نزلوا منزلا كي نقول إحنا يكونوا في سفر ويتوقفوا باش يريحوا يا ما ياكلوا ولا يرقدوا ولا في سفر، ينزلون عند الواد، عند واحد الواد، والواد هو الطريق بين جبلين، مشي شرط يكون فيه الماء، سواء كان فيه ماء أو لم يكن فيه ماء. ينزلون في ذلك الواد فيستعيذون بكبير ذلك الواد اللي هو الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الجن كي شافوا بلي الإنس يخافوا منهم واش داروا؟ فزادوهم رهقا، تسلطوا عليهم. ما الجن تكي ما تخافش منه، ما يدلك والو. الجن لا يستطيع أن يؤذي المؤمن أبدا، ما يؤذيش. متى يؤذيك؟ إذا كنت في غفلة، كي تكون في غفلة وفي المعاصي وما تذكرش الله وما تستعيذش بالله منهم وتخاف منهم عوض أن تخاف من الله، هنا يتسلط عليك الجن، وإلا فلا. فما يفعله الناس من الذبح لهم عند بناء مسكن جديد، فهذا كذلك من الذبح لغير الله، ينبغي أن يترك. ولا يدخل في هذا من يذبح من أجل إطعام الناس شكرا لله تبارك وتعالى. يعني واحد بنا سكنة قال نذبح باش نوكل الغافل، هذه صدقة، هذه جائزة. ما يحسبش الإنسان باللي ما تبني سكنة ما تذبحش قاع، لا، يعني هو جائز إنسان يذبح، ولكن نيته واش؟ أنه يتصدق شكر لله تبارك وتعالى، هذا يدخل في العبادة، في العبادة المحمودة. هنا يذبح الذبيحة لله تبارك وتعالى. إذن هذا استطرت عند الكلام عن هذا الدعاء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هنا محياي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كله لله رب العالمين، لا شريك له في شيء من ذلك. فالإنسان يجب أن تكون حياته وأنفاسه لله تبارك وتعالى. ومن هنا أيضا أعيد وأكرر ما أقوله في عدة مرات حتى ترسخ في أذهاننا ما يقوله كثير من الناس، يقول لك شوية القلبي وشوية الربي. ها؟ هني يقول لي إن حياة ومحياي ومماتي لله، ماذا تركت لقلبك؟ كي تقول شوية ربي شوية، هنا كأنك جعلت شريكا مع الله اللي هو القلب تاعك، اللي هو الهوى. القلب إذا كان يهوى شيء وذلك الشيء يخالف أمر الله، هنا كيفاش تسبق شوية القلبي؟ لا، يعني القلب يهوى، يعني لا بأس أن يهوى، ولكن يهوى في المباح. مثلا تشتهي أكل مباح، يعني لا بأس، الإنسان يروح على نفسه، هذا لا بأس، بشرط ما يكونش فيه معصية. أما إذا تدير المعصية وتقول شوية القلب شوية ربي باش تدير المعصية، فهنا يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه واش هواه، ما يهواه قلبه، اتخذه ماذا؟ إلها، يعني معبودا، تعبد الهوى تاعك. ربي يقولها وقلبك يقولها، كنت تقول لا. بزاف شوية القلبي شوية ربي بيتغمونا، هكذا يقول. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالإنسان ينتبه، إن صلاتي ونسكي ومحياي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه كله لله رب العالمين، لا شريك له، تأكيد أنه لله لا شريك له، لا قلب ولا هوى ولا شيء، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من السابقين إلى الإسلام. ثم بعد ذلك كنت بغيت تقول شيء؟ نعم هذه تقال سرا، نعم يقولونها، ولكن يقولونها بعد الإقامة، هذا لم يثبت، هذا ثابت مشي بعد الإقامة، هذا بعد التكبير، كي تكبر الله أكبر وتقول سرا تبدأ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إلى آخر الدعاء. تقوله الصفة من بعد تبدأ الحمد لله رب العالمين. نعم. الله أعلم، الله أعلم. ثم يعني بعد ذلك تقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يشبه ماذا؟ يشبه؟ نعم؟ لا، هنا أقصد لا، هو يشبهه في طلب المغفرة نعم، ولكن أقصد في الاعتراف بالذنب. واحد الدعاء شفناه سيد الاستغفار. نعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هنا تستعرف باللي عندك ذنوب وباللي الله عز وجل أنعم عليك. هنا كذلك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، مثل الدعاء سيد الاستغفار. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيه التوسل إلى الله بملكه وألوهيته وربوبيته. اللهم أنت الملك، هنا الملك الربوبية، لا إله إلا أنت الألوهية، واعتراف العبد بأنه عبد له ظالم، بأنه عبد له ظالم لنفسه معترف بذنبه، تعترف لله تبارك وتعالى أنك مذنب، فهذا يتضمن طلب المغفرة. تكي تبين لله سبحانه وتعالى أنك مذنب كأنك راك تقول لها يا ربي اغفر لي، يعني أنا درت ذنوب كثيرة، ثم تؤكد ذلك بطلب المغفرة. لهذا تقول فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأنه سبحانه غافر الذنوب ولا يغفرها إلا هو، وهو بهذا يطمع من ربه أن يغفر له ذنبه. ثم يعني تزيد تقول واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، أي وفقني أن أتبع أحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. زيد إذا هداك إلى أحسن الأخلاق تطلب منه أن يصرفك عن سيء الأخلاق، يعني يخرع عليك الأخلاق السيئة، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فهنا فيه سؤال الهداية إلى الخلق الحسن واعتراف بأنه لا يهدي إلا الله، تعرف بالكير الله عز وجل يهدي لا يهدي غيره، وأن يصرف عنه الخلق السيء الرديء واعتراف بأنه لا يصرفه عنه إلا الله. يعني ورأينا في الجمعة الأجر الذي يناله صاحب الخلق الحسن، فالإنسان يدعي الله عز وجل باش يكون من بأن يهديه إلى أحسن الأخلاق، ويعترف أنه لا يهدي إلى أحسنها إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. ثم تقول في آخر الدعاء لبيك وسعديك. لبيك هنا استجابة لنداء الله وامتثال أمره، كي تقول لبيك معناه استجبت لندائك، وانت تقول لبيك وتعيط الواحد تقوله فلان يقول لك لبيك، أي لبيت دعائك، يعني كي عيط لي راني استجب لك. فتقول انت لله عز وجل لبيك، فهذا استجابة لنداء الله وامتثال أمره سبحانه. وسعديك، لبيك وسعديك، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، والمعنى هنا الطاعة، طاعة بعد طاعة. ثم تقول والخير كله في يديك، أي خزائنك عندك، أو خزائن الله عز وجل عنده جل وعلا، وأنت المان به المتفضل، والخير كله في يديك، تعترف أن الخير كله في يدي الله تبارك وتعالى. ثم تقول والشر ليس إليك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك. وهنا هذا فيه تنزيه لله عن الشر أن ينسب إليه، فالشر لا ينسب إلى الله، وهنا مسألة يجب أن نعيها وندركها جيدا. لا ينسب الشر إلى الله، وكذلك من باب الأدب يعني لا ينسب إليه، ولكن هل يعني ذلك أن الله عز وجل لا يخلقه؟ الشر. الله عز وجل يخلق الشر أو لا يخلق الشر؟ ها؟ صعيبة؟ جدك واعرة. الله عز وجل يخلق كل شيء، خالق كل شيء، يخلق الخير ويخلق الشر، إلا أن يعني الشر يكون في المخلوق ولا ينسب إلى الله تأدبا معه، تأدبا مع الله لا ينسب إليه. خاطش لو كان تقول بلي ربي ما يخلقش الشر تسمى أثبت بلي كاين خالق واحد آخر غير الله، وهذه عقيدة من؟ عقيدة المجوس والقدرية. القدرية والمجوس يقول لك كاين خالق الخير وخالق الشر، إن الله الله عز وجل يخلق كل شيء، إلا أن قد أنت يظهر أنه شر ولكن هو في حقيقته خير، خير من جهة أخرى. أعطيك أنا غير مثال، إنسان مثلا كان رايح في سفر في سيارة ثم أصابه مرض، المرض شر ولا مشي شر؟ يعني فيه نوع شر، ليس شر محض ولكن شر، ما راحش هذيك السيارة اللي كان غادي يروح فيها صراحة هذيك. إذن هذاك المرض شا ولا؟ ولا خير. زيد المرض بنفسه يكفر عنك الذنوب والخطايا، ينقص لك الخطايا، يقلع لك الذنوب، إذن فهو أنت تراه شر ولكنه خير. نعم، عشان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عشان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهنا من باب التأدب مع الله، تأدب مع الله لا تنسب إليه الشر، مثل هذا الدعاء تقول والشر ليس إليك. أعطيكم مثال في سورة الجن، ماذا قالت الجن؟ مؤمنون تاع الجن ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انتبهوا لهذه الآية، قال لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ماذا قالوا الجن؟ قالوا أريد، ما معنى أريد؟ أشر أريد بمن في الأرض، هذه في اللغة يقول لها مبني لما لم يسمى فاعله أو للمجهول. تقول مثلا ضرب، يقول لك ضرب فلان، تعرف شكون اللي ضربه؟ المهم ضرب كما نقولوا احنا، أو أكل الطعام، كي تقول أكل الطعام تعرف شكون اللي كله؟ تعرف باللي نتكل بصح ما تعرفش شكون كله. لما تقول أكل زيد الطعام تعرف باللي زيد كله. بصح هنا في الآية واش قالت الجن؟ وأنا لا ندري أشر أريد، ما قالش أراد الله بمن في الأرض، ما قالوش أشر أراد الله بمن في الأرض. لماذا؟ تأدبا مع الله، تأدبوا مع الله، ما بغاوش ينسبوا إليه الشر. في الآية اللي مراها واش قالوا؟ أم أراد بهم ربهم رشدا، كي جات في الرشد نسبوه إلى الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام قال فإنهم عدو لي، على الأصنام، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي يطعمني والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا أمرضني، ما قالش أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفين. تأدبا مع الله، هو شكون اللي مرضه؟ الله عز وجل، ولكن من باب الأدب ما قالش الذي أمرضني، شو قال؟ الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفين. كي جات في المرض تأدب مع الله، ما بغاش يقول أمرضني، قال مرضت. ونزيدكم واحدة أخرى ولا بزاف؟ نزيدكم في سورة الكهف، واش يقول الخاضر عليه السلام؟ أما السفينة فكانت لمساكين في البحر، فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. العيب يعني الخرق السفينة، كيف بغى يخرقها يعني يطقبها، يعني فعل مشي مليح تاع شر. قال فأردت أن أعيبها. كي جات في الغلام واش قال؟ فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما. هنا الإبدال نسبه لله عز وجل، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. من حاجة تأخير نسبها لله في الغلام وفي الغلامين، بصح كي جات السفينة قال فأردت أن أعيبها. هذا كله تأدبا مع الله، إنسان يتأدب كي يتكلم على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يعني اليوم راني طولت بزاف. هذا في قول القائل في الدعاء: الخير كله في يديك والشر ليس إليك. ثم تقول: أنا بك وإليك، أي بك أستجير وإليك ألتجئ، أو بك أحيا وأموت وإليك المرجع. ثم تقول: تباركت وتعاليت، فيه إثبات استحقاقه سبحانه الثناء العظيم. ثم ختم هذا الاستفتاح بالاستغفار والتوبة، يعني قال: اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب، أو قال: أستغفرك وأتوب إليك. في آخر الاستفتاح تقول: أستغفرك وأتوب إليك. وللحديث صلة، والمرة القادمة إن شاء الله نواصل في ذكر بعض أنواع الاستفتاح والكلام الذي وعدتكم به، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تأصيل مسألة الاستفتاح، يعني شكون هو اللي خير. يعني شفنا شحال من واحد دروك، شفنا شحال من أدعية، أيهما أفضل أن يقال؟ هذا نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.